بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لما نيجي نتكلم ونقول عايزين نتكلم عن الجنة عشان نعرف الجنة ماشي مش مشكلة، ولما نيجي نتكلم ونقول عايزين نتكلم عن النار عشان نعرف النار ماشي برضو يا جماعة مش مشكلة، انما لما نيجي نتكلم ونقول عايزين نتكلم عن ربنا عشان نعرف ربنا تبقى مصيبة. ان احنا لغاية الوقت ما عرفناش ربنا، امال عرفنا ايه طول عمرنا اللي فات؟ لغاية الوقت عرفنا فيه ايه؟ اتعلمنا ايه؟ امال لما احنا ما عرفناش ربنا هدفنا في الحياة ايه؟ واحنا عايشين عشان ايه؟ الانسان اللي لغاية الوقت ما عرفش ربنا عايش ليه؟ عشان كده يا جماعة عايزين نتكلم عن ربنا. بس قبل ما ابتدي، قبل ما اتكلم عن ربنا، عايزين نتكلم الاول انا عايز اتكلم عن ربنا ليه. انا عايز اتكلم عن ربنا عشان قلوبنا مش تسمع كلام حلو تضرب ليه وخلاص، لا، انا عايز اتكلم عن ربنا عشان قلوبنا تتسلسل لما تسمع عن مولاه، عشان العاصي ينسف كل معصية في حياته خشوعا لله سبحانه وتعالى، عشان اللي في قلبه شهوة ينسع الشهوة من قلبه ويطهر قلبه لله سبحانه وتعالى، عشان الانسان الملتزم اللي فعل ربنا يعرف ان كل حاجة في الحياة فراغ الا الرقد الى الله سبحانه وتعالى. عشان نعرف ايه هو هدفنا في الحياة، انا هتكلم عن مين؟ هتكلم عن اللي لما الملائكة عرفته سجدوا له الاف السنين سجدة واحدة، وفضلوا سجدين ما يرفعوش منها غير يوم القيامة. لما يرفعوا منها يوم القيامة يقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هتكلم عن اللي لما الحجر عرفه اتفتت من خشيته. هتكلم عن اللي لما سيدنا ابراهيم عرفه دخل النار وهو بيقول حسبي الله، يعني كفاية عليا انت يا رب، يعني تواجه الدنيا دي كلها وتقول كفاية انك انت معايا يا رب، يعني تسيب الدنيا دي كلها وتضحي بيها وتقول كفاية عليا انت يا رب، يعني تنطلق الى الله كل يوم بتقرب منه خطوة عن اليوم اللي قبله وتقول كفاية عليا ان انا هطلع من الدنيا دي وانا وصلت اليك يا رب. هنتكلم يا جماعة عن اللي لما عرفه واحد قتل 100 نفس، كل نفس جدار ظلام بيغلف قلبه 100 جدار ظلام، بس لما شعاع من نور الله سبحانه وتعالى راح ناحية قلبه شق 100 جدار ونفذ لقلبه. الراجل اللي قتل 100 نفس ده لما عرف ربنا بقى ملك الموت بينزع روحه من عرق عرق وعصب عصب وصدره بيزحف فيه على الارض عشان يوصل بيه لله سبحانه وتعالى. تشوف منظر اللي بيوصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، السماء من فوقه والصحراء حواليه وملك الموت بينزع روحه وهو بيزحف ويزحف ويزحف وقلبه بيصرخ مناه يا رب. وبنيت حياته انه يوصل لربنا. مين فينا شعار حياته مناه يوصلك، مناه يوصلك يا رب. الوصول الى الله اخطر قضية في حياتنا. انتوا عارفين احنا عاملين زي يا شباب، عاملين زي بالظبط عربية ماشية على طريق في جبل والعربية حوزت ونصها بقى على المنحدر، يعني نصها ممكن يوقع العربية كلها في السطح بتاع الجبل، وعايزة انقاذ سريع عشان تتعدل. هو ده قلبنا، احنا قلبنا خلاص بقى هيقع فينا في سفح الشهوات وملذات الدنيا وفتن الدنيا، ومعرفة الله والوصول الى الله هو الحل الوحيد لانقاذ قلوبنا وانقاذ مصيرنا. عايزين نفهم ان مفتاح اي تغيير في حياتنا ان احنا نصل الى الله. عايزين نفهم ان مفتاح اي ثقة لأعمالنا الصالحة ان احنا نصل الى الله. الرجل اللي كان له بطاقة فيها لا اله الا الله طيشت 99 صحيفة سيئات. ليش؟ الناس دايما بتسأل ايه اللي كان في البطاقة. احنا عايزين بعد ما نسأل ليه نسأل ايه ليه، بعد ما نسأل ايه اللي كان في البطاقة نسأل ليه يا جماعة. الركعة اللي انت ركعتها في المغرب الوقت تطيش كم سيئة قدامها حسب اليقين اللي في قلبك كنت بتصليها. اي اية من ايات القرآن قريتها تطيش كم سيئة قدامها حسب اليقين اللي في قلبك وانت بتقراها. يبقى حسب اليقين بالله اللي في قلبك بتكون ثقة للاعمال بتاعتك. عايز اقول يا جماعة ان احنا لو عرفنا ربنا هنصبر للاخر، لو عرفنا ربنا هنثبت للاخر، لو عرفنا ربنا هنمسك للاخر، لو عرفنا ربنا سبحانه وتعالى هنقف على الباب لاخر لحظة. الراجل اللي حب واحدة من نساء الدنيا كتب لها شعر بيقول لها ايه، طرقت الباب حتى كلمتني لغاية ما ايدي وقفت، بيقول لها ايدي وقفت من كتر الطرق. ده باب مخلوق وقف عليك مخلوق. طب انت لما تقف على باب الخالق مستعد انك انت تترك لغاية ما يحصل لك ايه؟ جهلنا بالله هو سبب كل مشاكل حياتنا وديننا ودنيتنا، جهلنا بحكمته هو سبب ان احنا بنسقط في اي ابتلاء يحصل لنا، جهلنا برحمته هو سبب ان احنا مش قادرين نحس يعني حب الله. بل لما تبنا ورجعنا ودخلنا بيت ربنا سبحانه وتعالى بقت التوبة بتاعتنا احق ما توصف بيه انها توبة باردة. يعني ايه توبة باردة؟ لو انت سبت بيت ابوك من 20 سنة وراجع لابوك تاني، تخيل حرارة اللقاء يبقى شكلها ايه؟ وحرارة الفرح ببعض يبقى شكلها ايه؟ احنا رجعنا للبيت وقعدنا ومارسنا حياتنا عادي، ما حسيناش قد ايه ابونا فرحان بينا ولله المثل الاعلى، ما حسيناش قد ايه حرارة اللقاء وفرحة اللقاء. يا جماعة احنا كثير مننا التزامه لا يزال التزام بارد، لسه ما عادش فعلا العواطف والمشاعر اللي مش هيجيبها في قلبه غير معرفة الله والوصول الى الله. جهلنا بالله وجهلنا بقدرة الله. الوقت ممكن واحدة طولت ان هي ما خلفتش بقالها 4-5 سنين، طب انا اخلف ازاي؟ واحد تاني طب انا اتجوز ازاي؟ واحد تالت طب احنا ننتصر على اليهود ازاي؟ جهل بقدرة الله سبحانه وتعالى، جهلنا بعظمته هو اللي مخلينا لما بنخطف لنا ركعتين في بيت ربنا بنقول ده احنا ياما عملنا واحنا مش عارفين قد ايه الله عظيم. جهلنا بصفات الله وعظمة الله وجلال الله وعقوبة الله هو اللي خلانا نتجرى على ربنا في المعاصي. يعني من الاخر سبب كل مشكلة في بيننا ودنيتنا ان احنا مش عارفين احنا بنعبد مين. عايزين نرفع هذا الكفل بالله ونعرف ربنا سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعة نوصل لله، عايزين نوصل لربنا، عايزين نعرف قد ايه رحمة ربنا وقد ايه فرح ربنا بينا وقد ايه حب ربنا لينا وقد ايه نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا. عايزين نعرف قد ايه الله كريم. عايزين يا جماعة نوصل لله، عايزين نوصل لربنا. انت عارف رحمة ربنا قد ايه؟ انت متصور نعمة ربنا عليك قد ايه؟ انت عارف قدرة ربنا سبحانه وتعالى قد ايه؟ انت عارف عظمة ربنا قد ايه؟ انت عارف عقوبة ربنا قد ايه؟ انت عارف رقابة ربنا عليك قد ايه؟ عايزين يا جماعة نوصل لله، عايزين نوصل لربنا. انت عارف ان رحمة ربنا اول صفة لازم تعرف ربنا بيه. انت عارف رحمة ربنا سبحانه وتعالى قد ايه؟ حديث قرأته من ايام اول مرة اقرأ النص الثاني فيه في السلسلة الصحيحة الالباني، الواحد يكاد شعر راسه انه يقف لما قرأ هذا الحديث. الحديث النص الاولاني قلناه كتير وكلنا عارفينه، اهتز العرش عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. عارفين النص الثاني من الحديث ايه يا جماعة؟ اهتز العرش لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل، من فرح الله عز وجل. شايفين ربنا بيفرح بالصحف ازاي؟ شايفين ربنا ممكن يحبك لدرجة ايه؟ عايزين يا جماعة نتصور ربنا بيحب كل واحد مننا لأي درجة. قد ايه ربنا بيحبك سبحانه وتعالى اللي بيفرح بلقائك لدرجة ان اعظم مخلوق من مخلوقاته بيهتز من كتر فرحه بلقائك، اللي بيفرح بطبقك لغاية ما الرسول يقول لله افرح، لله افرح. انت مين؟ انت مين عشان ربنا يفرح انك انت جيت ولا مشيت؟ انت مين؟ لله افرح بتوبة احدكم من الرجل اللي الدابة بتاعته فقدت في الصحراء وعليها الزاد بتاعه كاد انه يموت يقف فجأة لقاها قدامه بعد ما قامت منها. يا للدرجات ربنا بيفرح بيا وبيك لما بنرجع له. احنا يا جماعة جايين لرب بيفرح بتوبتك لهذه الدرجة واشد، احنا جايين لإله بيفرح بعبادتك لدرجة انه بيسمع الملائكة المقربين ويباهي بيك امامهم وانت بتعبد ربنا. احنا جايين لإله بيفرح بنجاتك في الاخرة لدرجة ان سيدنا علي بن ابي طالب قال لو ان امامي ان يحاسبني امي وابي في الاخرة لاخترت ان يحاسبني ربي. يعني ورقة اللي جابها في بحثك ممكن يقولوا لك امك وابوك يصححوها كلهم؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يا للدرجه دي واثق في رحمه الله؟ عارف يعني ايه رحمه ربنا؟ اللي بيفرح بيك الفرح ده كله بيحبك قد ايه؟ طب انت بعد كل فرحه بيك ده انت فرحان بيه؟ شايف سيدنا بلال هو بيموت امراته بتقول وا كرباء، قال لها بل قولي وا فرحتا، فرحان انه رايح لربنا ورايح للرسول ورايح وا فرحتا. انت دلوقتي لو جالك الموت هتقول وا فرحتا؟ بالله عليك هتقول وا فرحتا لو جالك الموت دلوقتي؟ سيدنا محمد عند الموت بيقول اني خيرت بين الدنيا والخلد فيها وبين لقاء ربي فاخترت لقاء ربي والجنة. جاب لقاء الله قبل الجنة، اصل ده حاجة تانية يا جماعة. انا رايح قبل ربنا، مش عايز الدنيا ولا الخلد فيها، انا عايز املي عيني من النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. انت فرحان بالله؟ طب فوقك ليه قد ايه يا جماعة؟ عايزين نتساءل هذه الاسئلة. لما الرسول كان قاعد مع الصحابة في ليلة مقبرة ليلة 14 فقال لهم انكم سترون ربكم، الله اكبر، انكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون في رؤيته. هتشوف ربنا زي ما انت شايف البدر ده؟ سبحان ربي. فان استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس اللي هي الفجر وصلاة قبل غروب الشمس اللي هي العصر فافعلوا. ليه الرسول ربط ما بين النظر لوجه الله وما بين الفجر والعصر؟ لان الفجر ده صلاة الليل في جوف الليل خالص. قال لا، تقول ليه وقت الشهوات اللي سهر قدام التلفزيون واللي سهر مع مراته وولاده الشهوات والسهر بقى فمش قادر يقوم يصلي الفجر. طب والعصر وقت النهار كله راجع من الشغل وده راجع من المحاضرة وده راجع من المذاكرة وده راجع من السعي، فمن كتر السعي في الاسباب مش قادر يقوم. فالنهار وقت الاسباب والليل وقت الشهوات. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة اللي عايز ما يحجبش نظره عن الله في الاخرة ما يحجبش قلبه عن الله بالاسباب ولا بالشهوات في الدنيا. واخدين بالكم يا جماعة؟ واخدين بالكم المعنى؟ اوعى اي حاجة تحجب قلبك عن الله سبحانه وتعالى. يبقى انت مشتاق لرؤية ربنا ولا لا؟ لو انت لازال قلبك مع شهوات الدنيا وملذات الدنيا يبقى انت مش عايز تشوف ربنا سبحانه وتعالى. انت متصور رحمة ربنا بيك قد ايه؟ ده ربنا رحمك من قبل ما انت تتخلق، من قبل ما توقف اصلا. يعني الواحد قرأ في كتاب لعالم اجنبي يعني عالم غير مسلم، كتاب اسمه الكون، بيتكلم عن الكون. الراجل قال فيه معلومة، يعني معلومة يا جماعة تحسك ان اصغر حاجة فعلا ممكن تخرج بيها ربنا رحمنا قد ايه وربنا بيحبنا قد ايه وربنا رتب لنا كل شيء قد ايه. بيقول لك لو كانت جاذبية الارض اقوى مما هي عليه، يعني لو كان حجم الكرة الارضية اكبر مما هي عليه كان حصل ايه؟ قعد يتصور علميا كان حصل ايه؟ قال لك رقم واحد كانت الناس ما بقتش بالشكل الجميل بتاعها ده، يعني ما هياش عريضة قوي وطويلة، لا كانت الناس بقت قصيرة جدا وعريضة جدا، يعني بقينا مبططين كده بالعرض. ده اول حاجة. تاني حاجة كان حجم الانسان صغر جدا، كان بقى حجم كل واحد مننا قد الفار. ثالث حاجة كان بقى لا يستطيع الا ابطال كمال الاجسام ان هم يمارسوا عملية صعود السلم، حد كان قادر يطلع سلم ابدا عشان الجاذبية. رابع حاجة ان لو كنت جبت لك كوباية شاي قدامك او كوباية مية وانت هتموت من العطش عشان تمد ايدك تمسك كوباية المية ممكن ريحك ينشف ومتلحقش كوباية المية لان ايدك عما توصل للكوباية هتاخد مسافة زمنية طويلة جدا. خامس حاجة كان اقل وقعة ممكن الانسان يقعها، انت دلوقتي لما بتقع على الارض عادي، الجاذبيه الارضيه بتخلي الوقعه خفيفه ما بتشدكش قوي، لو الجاذبيه جامده هتتشد في ثانيه للارض كانك ارتطمت باقصى قوه على الارض، يبقى اقل وقعه تبقى وقعه قاتله، وقعه مميته. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا رحمه ربنا بيك من قبل ما تولد، رحمه ربنا بيك وانت لسه عاصي وانت لسه ما تبتش. ملك الحسنات مامور انه يكتب الحسنه اول ما تعملها، ملك السيئات مامور انه ما يكتبهاش اول ما تعملها، ياجلها عده ساعات لغايه لعلك تتوب، لعلك تتوب. ربنا سبحانه وتعالى يحب انك انت تتوب واداك فرصه انك انت عده ساعات امامك عما تكتب عليك السيئه. اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بس اسمعه بقلبك، نسمع بقلوبنا يا جماعه، نسمع بقلوبنا. رسول الله وهو بيكلم الصحابه لما شاف امراه من السبي مسكت ابنها التقطه بصدرها واخذت ترضعه، فقال لهم ارايتم هذه المراه طارحه ولدها في النار؟ انت بتقلك يا جماعة ان ربنا ممكن يشيل ده كده يرمينا في النار ازاي يا جماعة؟ رأيتم المرأة هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فالله ارحم بعباده من هذه بولدها. يعني ربنا بيحبنا وبيرحمنا اكثر من امنا وابونا. طب قد ايه الحديث الثاني يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قسم الرحمة 100 جزء فمنع 99 جزءا عنده في السماء وانزل جزءا واحدا في الارض. فمنه تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه. يعني يا جماعة يعني حب امك ليك ورحمة ابوك بيك ذرة من 1% من حب ربنا ليك. تخيلوا يا جماعة رحمة ربنا بنا قد ايه ومع ذلك قلوبنا حذر تجاه الله، قلوبنا حذر تجاه حب الله سبحانه وتعالى. يعني كان مكالمة من فترة احد الفضلاء اتصل بي اخوه مريض. والله يا جماعة الواحد يعني ممكن قلبك يقف وانت قاعد تسمع الحالة المرضية مرضا ما سمعتش عنها قبل كده. بيقول مرض المخ بيطلع منه اعصاب موصلة بكل عضلات الجسم، الاعصاب اللي ما بين المخ والعضلات بتموت بدون اي سبب معروف، فبتبقى عضلات الجسم كلها يحصل لها تمور واحدة واحدة. فبيقول في الاول اللي حصل ان جاله شلل ايديه ورجليه، اتشللت خلاص ما عادش يقدر يتحرك. ليه؟ عضلات ايديه ورجليه ضمرت. بعد كده بدأ ما يقدرش يتكلم. ليه؟ لان عضلات لسانه ضمرت. الواحد ساعتها كان عايز يمسك لسانه يقول الحمد لله ربنا انا بنطق. بعد كده دخل في مرحلة انه ما يقدرش يبلع، ما يقدرش يبلع، ما يقدرش. ليه؟ لان عضلات البلع بتاعته ضمرت. يا الهي الواحد ساعتها والله يا جماعة اول مرة في حياته احس يعني ايه نعمة البلع، يعني ايه نعمة انك انت تعرف تبلع كوباية مية ولا تعرف تبلع ريقك. المرحلة الاخيرة هذا المريض بيموت عارفين بايه؟ بان هو من كتر ما بيقدرش يبلع ما يقدرش يبلع ريقه، الريق ينزل في الرئتين يعمل له التهاب رئوي قاتل. الواحد ساعتها قاعد يفكر ربنا ابتلى هذا المرض وان صبر له الجنة خلاص ان شاء الله، وده من عظمة رحمة ربنا بيه. انما ربنا ورانا الكلام ده ليه؟ عشان يقول لي ويقول لك ان احنا قد ايه عايشين في نعم مش قادرين نكتشفها. المرض ده كله عشان نكتشف قد ايه نعم ربنا علينا. هو اكتشف كده كل مرض موجود في المستشفيات اللي قدامنا ده ايه؟ مؤسسة المستشفيات ده ايه؟ كل مرض بنعمة ربنا انعمها عليه. امرض انسان ده هذا المرض عشان تعرف هذه النعمة اللي ربنا انعمها عليك. عايزين نعرف قد ايه رحمة ربنا. توبة قاتل المئة. الرجل ده هذا الرجل من الاحاديث اللي بتخلي الواحد ينبهر في رحمة الله. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفس 99 نفس فقال انه اريد ان اتوب، فدل على راهب واحد عادل ما عندوش علم، فذهب اليه فقال هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فتم 100. ثم سأل عن اعلم اهل الارض فدل على عالم عايز يتوب فعلا نفسه يتوب لربنا، وقع في الذنب اللي بيتوب منه بس عايز يتوب لربنا، فدل على عالم ربنا لانه صادق دله على مقصده. فقال هل لي من توبة؟ فقال له ومن يحول بينه وبين التوبة؟ مين اللي يقدر يوقف بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك ارضك فانها ارض سوء وانطلق الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معه. فانطلق الراجل مصدق خبر اخيرا في فرصة، في فرصة ان انا اصطلح عليك ثاني يا رب، في فرصة ان انا ابدأ صفحك كده معك يا رب. انطلق حتى اذا انتصف الطريق اتاه ملك الموت فاخذ ينأى بصدره يسحب بصدره تجاه الارض بتاعة الطاعة، اخذ ينأى بصدره الى ارض الطاعة فمات. فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصموا مع بعض. الله من فوق 7 سماوات امر هذه الارض ان تباعدي، الارض اللي بينه وبين اهل المعصية، وامر هذه الارض ان تقاربي، الارض اللي بينه وبين اهل الطاعة. فقاسوا المسافة ما بين ارض المعصية وما بين ارض الطاعة بالنسبة له، وجدوه اقرب الى ارض الطاعة بايه؟ بشفر. فقبضته ملائكة الرحمة. الحديث ده يا جماعة حسسك برحمة ربنا قوي. ازاي؟ الراجل ده قتل يعني الراجل ده مش عمل ذنب عليه، ده قتل. تخيلوا قرب دم 100 انسان منهم واحد راهب عابد لله. غير انه قتل، هو اللي قتل ده معقولة ما سرقش؟ هو اللي قتل ده معقولة ما سرقش؟ يبقى يقينا ارتكب كل الموبقات التانية. غير كل ده هو اللي قتل 100 نفس ده قتلهم في يومين 3 ولا في شهرين؟ فيقينا ما بين كل جريمة والتانية عدة شهور. يعني الراجل ده اضع عمره كله في الكبائر والمعصية. يعني الراجل ده صاحبته مش سودة، كلمة سودة دي ما تعبرش عن الصحيفة بتاعته، ومع ذلك لما قال عايزك يا رب لقى باب ربنا مفتوح. طب انا بقالي 5 سنين بشرب مخدرات كل يوم، كل يوم باب ربنا مفتوح. طب انا وقعت في جريمة الزنا، باب ربنا مفتوح. طب انا مفيش مكان ما عملتش مصيبة فيه، فانت تعالى وكل سيئاتك تتبدل حسنات بس ترجع لربنا سبحانه وتعالى. الراجل ده عمل ايه؟ ساب البلد اللي فيها عزوته واللي فيها ملكه واللي فيها ماله واللي فيها اهله واللي فيها احبابه وضحى بكل ده وهو بيموت. كان المفروض انه لما بدأ يحس بالألم بتاع الموت او تعب الموت يرجع تاني البلد ويموت وسط اهله. لا خلاص سابهم الى غير رجعة، هو عايز يقرب من ربنا باكبر قدر ممكن. شايفين رحمة ربنا يا جماعة؟ الراجل ده لحق على شبر واحد، شبر واحد. احنا ممكن يكون بعضنا بينه وبين الخلاص، بينه وبين ان ربنا سبحانه وتعالى ينقذ مصيره شبر واحد. ممكن يكون بينك وبين ربنا خطوة واحدة بس تاخدها. الشبر اللي خده الراجل ده كان فارق ما بين ان ملائكة الرحمة او ملائكة العذاب تقبض روحه. الشبر اللي الراجل ده خده كان فارق ما بين ان القبر بتاعه يبقى حفرة من حفر النار او روضة من رياض الجنة. الشبر اللي الراجل ده خده كان فارق ما بين انه يدخل نار صلصة صعبه فيها الصخوم واليحموم والسموم والضريع، وما بين ان هو يدخل جنة له فيها فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الشبر اللي خده الراجل ده كان فارق ما بين انه يدخل نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، وما بين انه هو يبقى في جوار الله في جنة الفردوس. تخيلوا يا جماعة، ممكن يكون الفارق ما بين ده وده شبر واحد لازم ناخده، ولازم كل واحد مننا ياخد القرار انه ياخده عشان يتعرف لرحمة الله سبحانه وتعالى. توبة امثال هذا الرجل بتبقى فضيحة للدنيا وفضيحة لشهوات الدنيا. عشان كده لما بتوب ممثلة او تاجر ملياردير او بيتوب واحد من اهل الدنيا اللي الدنيا في ايديهم، الدنيا بتتفضح قدام الجميع. ليه؟ لان دول عندهم اللي الشهوات اللي الناس كلها تموت عليها، وفي لحظة سابوها وانطلقوا الى الله. عشان كده اهل الباطل اكثر حاجة تموتهم ان واحد من الناس بيتوب. ليه؟ لانه بيفضح الدنيا اللي عايزين يخسرونا فيها، لانه بيخلينا نفوق من خيبوبة الدنيا اللي احنا متخسرين بيها. عايزين نعرف قد ايه حب الله للانسان اللي بيطيع ربنا. لما ربنا حب سيدنا محمد عمل له ايه؟ العلماء وقفوا مبهوتين قدام آية قول الله سبحانه وتعالى لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. العلماء قالوا لعمرك، يعني ايه لعمرك؟ قالوا ده ربنا بيقسم بعمر النبي، يعني زي ما اقول لك كده وحياتك هذا لا يدور 17 لعمرك. ربنا بيقسم بعمر النبي لانه عمر النبي غالي عنده، لان حياة النبي غالي عنده، لان النبي قضى حياته كلها في عبادة ربنا وفي الدعوة الى الله. انت قضيت حياتك في ايه؟ انت حياتك ضاعت في المعاصي، ولا ضاعت في الغفلة، ولا ضاعت في حاجات ما فيش عليها اي حسنة، ولا قضيت في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ ولعمرك لما ربنا من حبه في النبي يقسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. لما ربنا لما اتفقد صغز النبي ينزل له ملك الجبال يقول له اطبق عليهم الجبال افنيهم تحتها. لما ربنا يقول للنبي فانك باعيننا، لما ربنا يقول للنبي من شدة حب الله للنبي فلنولينك قبلة ترضاها. لما حب سيدنا ابراهيم عمل له ايه؟ اتخذوا خليل. ولما حب سيدنا ابراهيم بسط له في رزق الدنيا لدرجة ان لما جات له الملائكة وما يعرفش انهم ملائكة ذبح لهم عجل حنيف. كم العجل ده منين؟ بسط له في رزق الدنيا وبسط له في الذرية وخلى ذريته انبياء رغم ان امرأته عاصر وكان بلغ من السن عتية. لما ربنا حب سيدنا ابراهيم نجاه من النمرود ونجاه من قومه ونجاه من النار وحفظه من ملك مصر الظالم اللي اراد السوق بيه وبامرأته. لما ربنا حب سيدنا موسى شقله صح. لما ربنا حب سيدنا موسى كلمه بدون واسطة. لما ربنا حب سيدنا موسى قال له انا اخترتك وقال له صنعتك لنفسي. لما ربنا بيحبك هيعمل لك ايه؟ تخيلوا يا جماعة لما ربنا يحب واحد مننا ممكن يعمل له ايه؟ هيحب يعرف ايه رأيك ربنا بنا وايه رأيك ربنا بنا وايه رأيك ربنا بنا وايه رأيك ربنا بنا وايه رأيك ربنا بنا علينا. ليه؟ عشان الصحابة لما دخل في قلوبهم رحمة ربنا حياتهم كلها اتغيرت. هي ايه الجنة؟ الجنة تجلي لرحمة الله على اسعاد اوليائه. الصحابة عارفوا قد ايه مع الجنة؟ الصحابة من كتر حبهم في الجنة ما سألوش فرض ولا سنة. ليه؟ زي الطالب بالظبط لما يحضر المحاضرات والسكاشف، انت يا ابني بتنقل الزيادات ليه؟ ده هو من كتر حبه في التفوق خايف احسن اي كلمة زيادة مش عليه في المنهج يجي منها الامتحان ولا يتسأل فيها سؤال شفوي ولا حاجة، يبقى مفيش فرض ولا سنة. عبد الله ابن عمر لما الرسول يقول له نعم العبد ابا عبد الله لو كان يقوم من الليل، ما قالوش ليه يا رسول الله هو قيام الليل فرض ولا ايه؟ خلاص لو كان يقوم من الليل. لما يا جماعة حبوا الجنة احلام اليقظة بتاعتهم اتغيرت. الصحابة اللي راح للرسول يقول له يا رسول الله اللبس بتاع اهل الجنة بيجي منين؟ موديلاته ايه؟ هو بيتفضل ولا بيعمل ايه؟ لبس بيجي منين لبس اهل الجنة؟ تخيلوا يا جماعة، حد منكم مرة احد يتخيل الاصل بتاعه في الجنة شكله ايه؟ والتقسيمة بتاعته من جوه ومن بره شكلها ايه؟ حد منكم عاد يتخيل يا ترى الحيطان بتاعت الاصل بتاعه في الجنة هتبقى ورا حائط ولا زيت ولا ذهب ولا والارض هتبقى سيراميك ولا بورسلين ولا ذهب ولا ايه؟ حد منكم عاد يتخيل شكل زوجته في الجنة وانت تتخيلي شكل زوجك في الجنة وشكل طقم المجوهرات اللي هتلبسيه وشكلك انت ولون عينيكي وشكل ملامحك؟ حد منكم عاد يتخيل لما هيبص من بلكونة القصر بتاعه في الجنة هيبقى المنظر اللي هيشوفه شكله ايه؟ حد مننا تخيل يا جماعة حد يعيش بفكره؟ ما طبعا ان احنا لسه الجنة ما دخلتش قلوبنا لان احنا ما عدناش بنحلم بيها. الصحابة لما دخلت الجنة في قلوبهم سألوا عن اعلى حاجة في الدين. الصحابي كان يجي للرسول عليه السلام يقول له يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ مش عايز اتصدق. اي الصدقة افضل؟ زي ما انت الوقت كده تيجي تقول اي الالتزام افضل؟ الرسول قال له ايه؟ ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر. وانت لسه تخشى الفقر لما يشوف الوقت يقول لي اي الالتزام افضل؟ اقول له ايه؟ انت تلتزم وانت لسه شاب صغير وانت لسه قدامك الشهوات. طب اي الحجاب افضل؟ انك انت تلبسي حجاب او نقاب او خمار او اسدال وانت لسه مطلوبه ومرغوب فيكي والشباب بيبصولك. اي الدين افضل؟ انك انت دينك يبقى مبني على التضحيه لله بشهواتك وربنا اغلى عنك من شهواتك. لما الصحابه حبوا الجنه عملوا ايه؟ عبد الله بن عمرو بن العاص قعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل رجل، الرسول قال يدخل عليكم رجل من اهل الجنه. رجل من اهل الجنه؟ الراجل ده ممكن يبقى من اهل الجنه؟ الرسول قال انه من اهل الجنه فعلا. عبد الله بن عمرو بن العاص راح له قال له انا متخانق مع ابويا وفي مشكله بينه وبين والدي، قويني عندك في البيت. قعد ثلاث ايام عنده يراقبه ليل نهار لدرجه انه ما كانش بينام عشان يشوف وهو نايم بيعمل ايه، لغايه ما لاحظ انه وهو نايم بيتقلب في فراشه بيذكر الله سبحانه وتعالى. يعني ما شافش طريق الجنه؟ يعني كان عبد الله بن عبد العاص ما هو معاه 1000 طريق الجنه. يقول لك لا، انا لو في طريق جديد للجنه انا لا يمكن اسيبه ابدا. زي ما طالب عايز يطلع الاول على الدفعه يقوم تقول له ان الطالب ده هو اللي طلع الاول الدفعه اللي فاتت او السنه اللي فاتت، يقوم يروح لصاحبه ويذاكر معاه ويراقب بيذاكر ازاي وبيعمل مذكرات ازاي وبيحفظ ازاي. عايز يتفوق، عايز يتفوق يا جماعه. هو ده الفرق بيننا وبين الصحابه. زي معاذ بن عفراء رضي الله عنه، معاذ بن عفراء كان لما يقع في ايده فلوس يتصدق بيها، هدوم يتصدق بيها، اكل يتصدق بيه، لدرجة ان مراته لما انجبت يعني زاقت عليه بعض اقاربه عشان يكلموه في الموضوع ده، ما ينفعش ده انت بقى عندك عيال دلوقتي. فقال لهم، قال لهم ايه؟ قال لهم كلمة في غاية الغرابة يا جماعة، قال لهم ابت نفسي الا ان تستتر بكل شيء اجده من النار. ما اقدرش، غصب عني. عارفين لما الشاب الوقت تقوله ما تبصش يقول لك غصب عني، ما توقفش وتتكلم غصب عني، ما تتفرجش غصب عني، وبيقول غصب عنك مش قادر من كتر روحه من النار. اي حاجه هتقفل عليه باب النار بيقسمها ربنا عشان يقفل باب النار عليه. واخدين بالكم من فكر الصحابه؟ فكر معاذ وفكر عبد الله بن عمرو بن العاص. اي طريق هيوصلني للجنه هجاهد فيه، اي حاجه هتقفل عليه باب النار هجاهد فيها. يا جماعه واخدين بالكم من كلمه ابس نفسي؟ يعني غصب عني، يعني ما اقدرش. بقت الدين في نفوسنا بنفوسهم عاطفه جبريه ما يقدرش يتخلص منها ابدا، عكس شباب الوقت. بقت الدنيا في نفوسهم عاطفه جبريه مش قادر ان هو يتخلص منها. يبقى لما الصحابه دخل في قلوبهم رحمه ربنا حياتهم كلها اتقلبت. ان انت عارف قدر ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ انت عارف الله قادر قد ايه؟ عارفين قدرة ربنا؟ حد من الناس تخيلها لما مذنب هالي ظهر سنة 1910 العلماء قالوا المذنب ده المفروض يظهر كل 76 سنة. العلماء كانوا في انبهار لما سنة 1986 ظهر المذنب في نفس الشهر في نفس اليوم في نفس الساعة. الكون بيتحكم بالذرة، الكون بيتحكم بالثانية، الكون من قدر تحكم ربنا فيه بالثانية بيتحكم يا جماعة. يا يعني كل الشمس والقمر والنجوم دي كل حاجة لها تراك ما ينفعش تخرج منها، انا وانت وانتي لنا تراك ما ينفعش تخرج منه، كل واحد فينا له تراك ربنا عملهوله ما ينفعش يخرج منه. لو الشمس خرجت عن المدار بتاعها او التراك بتاعها يحصل ايه؟ مصيبة للشمس ومصيبة للمجموعة الشمسية كلها. لو انت خرجت عن التراك بتاعك، احنا فينا ناس بره التراك خالص يا جماعة، وفينا ناس بتدخل وتخرج وبتتذبذب ما بين التراك وبراه، رغم ان ممكن تحصل كارثة لاي جرم سماوي يخرج عن المدار اللي ربنا عملهوله. تخيل لو انت خرجت عن المدار، احنا عايزين يعني عايزين نتساءل، الناس اللي بحثت في جسم الانسان دي ما لفتش نظره حاجه زي القلب لما تبص لها؟ القلب ده بيفضل طول العمر ينبض ما بيقفش لحظه واحده، مفيش مكنه على وجه الكره الارضيه تقدر تشتغل بالكفاءه دي. ما لفتش نظرهم 40 مليون نبضه بينبضها القلب كل سنه، والسنه اللي بعدها يفضل متصل 40 مليون نبضه بلا توقف. ما لفتش نظرهم في العين 140 مليون كاميرا التصوير عشان تلتقط الصوره، ما لفتش نظرهم في الودن 30,000 جهاز داون عشان التقاط الصوت، ما لفتش نظرهم في الكليه 2.5 فلتر ترشيح عشان تنقي دمك، ما لفتش نظرهم 15 مليون جهاز تكييف رباني ربنا حطها لك في جلدك، 15 مليون ضد حراريه عشان تتعامل مع الحر بيها، ما لفتش نظرهم 25 مليون كره دم حمراء قاعده تشتغل ليل نهار ما بين الرئه وكل خليه في الجسم عشان تحمل الاكسجين من الرئه لكل خليه في الجسم عشان الجسم ما يموتش. ما لفتش نظرهم ازاي؟ لو كل حاجه بالملايين اللي احنا بنتكلم عنها دي ربنا حسبك عليها في ربع جنيه بس، كان زمان الفاتوره اللي عليك لربنا قد ايه؟ كم مليار كان يبقى عليك لربنا؟ يا جماعه ده في الدقيقه اللي فاتت ده، بس الدقيقه اللي كنت بقول فيها المعلومه اللي فاتت ده، انت عارف جسمك عمل ايه في الدقيقه دي؟ وانت عارف مش حاسب حاجه، قلبك ضخ 20 لتر دم للجسم، رئتك خدت وطلعت 25 لتر هواء، جسمك ضخ وصنع 300 مليون كرة دم بيضاء عشان تحمي جسمك من اي هجوم من الميكروبات من الخارج. ده في الدقيقة اللي فاتت ده، بس الدقيقة ده ايه؟ مخك ارسل الاف الرسائل لكل جزء في الجسم والجسم رد عليه قال له ان كل حاجة تمام عشان المخ يطمن ان كل حاجة تمام. كليتك رشحت لتر ونص دم من السموم اللي فيه، كل ده وانت قاعد مش حاسس باي حاجة وقدرة ربنا بتعمل في جسمك وانت مش حاسس باي حاجة. كل ده ربنا عمله عشانك. انت عملت عشان ربنا ايه؟ ايه اللي انت عملته عشان ربنا؟ كل ده قدرة ربنا سخرته من اجلك. انت شكرت نعمة ربنا قد ايه؟ عايزين نعرف قد ايه الله قادر، لان الاحساس بقدرة الله ده لما دخل في قلب ابراهيم رمى نفسه في النار وهو مش خايف. حد منكم توقف قدام قول الله يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم؟ يا نار نار كوني، ده اللي بيقول كوني مين؟ الله الله اللي النار اكتشفنا في الايه دي انها عبد من عبيد الله. يا نار، الشباب الوقت دي عايش في نار. الرسول عليه الصلاه والسلام شبه الالتزام في ايامنا ده بانه ايه؟ اه؟ جمرة نار ماسك عليها الشاب كده وماسك عليها الواحد في ايديه، نار زي ما ربنا جعل النار لابراهيم برضه سلام يقدر انه يخلي لك الالتزام برضه سلام. تخيل وانت بتقرب من الجامعه كده في شاب وبيقرب من الجامعه كانه رايح للنار بالظبط، كل ما يعدي عليه منظر فتن الشهوه تزيد والفتن تزيد والسعار في قلبه يبدا يزيد، وواحد تاني كانه رايح ثلاجه مش حاسس باي حاجه برضه سلام. طب احنا يا رب عايزين الشهوه تبقى برضه سلام علينا، نعمل ايه؟ خذوا يقين ابراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. يا شباب خذوا ايمان ابراهيم تنبت لكم في الجامعة جنات النعيم، تنبت لكم في الشهوات جنات النعيم، تنبت لكم في الشوارع يوم الخميس بالليل جنات النعيم، ازاي لو انت عندك الايمان ده، لو انت عندك اليقين ده، ما هو ممكن اثنين اصحاب، اثنين الاثنين داخلين الجامعة، واحد قاعد يقول انا مش قادر، والشهوات والفتن حارس بالنار، والثاني يقول له انا مش شايف اي حاجة، ربنا خلاها له برضه ايه وسلام. طب ربنا ما قالش ان النار هتبقى برد بس ليه؟ قال والسلام كمان ليه؟ اصل انت ممكن مش الحاجة الوحيدة في النار اللي هتحرق يا جماعة، مش الحاجة الوحيدة في الفتن ان هي بتخلي الشاب ينجرف ويفسد. ممكن واحد لسه قاعد معانا هنا هو بس قلبه مولع بالشهوات اللي بره، يبقى هي ما بقتش سلام عليه. يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، ده اللي كان عنده اليقين، يبقى هتبقى الشهوات نار برضه وسلام عليه. تقدر تبقى كده؟ تقدر انك انت بدل ما الفتن هي اللي تحرق قلبك انت اللي تحرقها؟ تقدر انك انت زي سيدنا عمر لما قال لئن سألني من ربك لأسألهما ومن ربكما انتما؟ تقدر ان بدل ما الوضع يفسدك انت اللي تصلحه؟ تقدر انك انت تبقى كده؟ طب انت حاسس بايه؟ وكل واحد فينا مقبل على الله الوقت حاسس بايه؟ حاسس ان الدين ده نار انت بتقرب منها، ولا حاسس انه جنة انت رايح لها؟ لو لسه حاسس ان الدين نار وحاجة صعبة، يبقى انت لسه مفهمتش، يبقى انت لسه الايمان واليقين ما دخلش في قلبك. عايزين نشوف يا جماعة، الاية دي بتدل على قدرة الله، قدرة الله انه يخللنا النار برضو سلام. سيدنا ابراهيم من الحاجات الجميلة اوي في الاية دي ان سيدنا موسى قبل ما ربنا يقول له روح معاك العصايا واجي فرعون، قال له ألقى عصاك ووراه العصاية وهي بتتحول لتعبان. انما سيدنا ابراهيم ربنا ما وراهوش الاول نار دخلوا فيها ولقاها برده سلام، وبعد كده قال له روح واجي خومس. ليه؟ فتنتك على قد استعدادك، فتنتك على قد مستواك. شوف انت مستواك ايه. لو لقيت ربنا يعني بيشد عليك في الفتن، اعرف انك انت تقييم ايمانك عند ربنا سبحانه وتعالى تقييم عالي. وشوفوا سيدنا ابراهيم فضل واثق للاخر، لقيت مكرمه في النار وهو واثق في الله سبحانه وتعالى. فعايزين يا جماعه، شايفين قدره ربنا؟ شايفين قدره الملك سبحانه وتعالى؟ الواحد لما خرج من الاعتكاف من رمضان، اول خبر خرج عليه ان في واحد اعمى، يعني جه في التلفزيون واحد اعمى من الصعيد، يعني كان عنده، يعني الطبيب اللي كان بيعالجه او بيتابعه جه في التلفزيون بيقول الراجل كان عنده مرض في يعني امراض العيون اسمه اوبتيك اتروفي، يعني ضمور في العصب البصري. الضمور في العصب البصري ده مستحيل ان الواحد يتعالج بصره تاني، لا يمكن، يعني خلاص منطق الاسباب لا يمكن. ولكن الله بيورينا كل فتره ايه من اياته اللي بتخرق الاسباب عشان يقين الناس بالله يرجع تاني. الراجل كده لسه كان ليله العيد اعتقد لسه في التلفزيون هما بيتكلموه، طب ايه اللي حصل؟ يعني بقاله 20 سنة العصب البصري بتاع عين ضامر، وبقاله 7 سنين العصب البصري بتاع العين الثانية مصاب. ليلة 23 في التراويح تضرع الى الله، ليلة 27 في التحجد ربنا شفاه سبحانه وتعالى. الطبيب بتاعه جاي بيتكلم في التلفزيون بيقول مش ممكن، يعني حاجة لا يمكن ان تعقل ولم تحدث من قبل، ولكنها قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة الله. احنا في ناس مننا عندها طلبات اقل من كده بكتير قوي، ومستصعب على ربنا ان هو يجيبها له، وقانس من قدرة ربنا ان ربنا ينفذها له. فينا ناس يا جماعة مش متعودة ان امام اي مشكلة ترفع ايديها وتقول يا رب، ما عندهاش ثقة بقدرة الله سبحانه وتعالى. وفينا ناس خايفة من ربنا، والله خايف يلتزم، خايف. الشاب بيقول لي يعني انا بشوف الشباب اللي بيلتزم يعني فيه ممكن ناس منهم تقل في الدراسة. قلت له يعني احنا لما لقينا شباب كان بيطلع من الاوائل، ولما حب بنت سقط في السنة اللي بعدها، الشباب ما خدوش الحب. انما لما واحد ملتزم بيجيب 84% جيد جدا، السنة اللي بعدها بعد ما التزم جابها 83.5%، الناس خافت من الدين. يا سلام يا رب. في ناس خايفة انها تدعو الى الله، في ناس، في بنات خايفة انها لو رفضت العريس الغير ملتزم اللي ثبت ان مفيش امل في التزامه ان ربنا ما يعوضهاش عليه. في بنات خايفة انها تكلم العريس اللي تقدم لها ان هو يعمل فرح اسلامي وتصر على كده احسن يسيبها ويمشي. في ناس خايفة انها تخلي ربنا له الاولوية في حياتها. ناس مننا يا جماعة، في ناس مننا، والله في ناس مننا ربنا سبحانه وتعالى قدامها والشهوات قدامها، لو خيرت بين الاثنين بتختار الشهوات. وهو ده الكلام العملي، حتى لو قلب لسانه كلام غير تاني. في ناس عندنا مش قادرة تتصور ان لو صدقت بوالدك اتقطعت هتبقى مشكله بس مش قوي. لو صلتك باصحابك اتقطعت مشكله بس مش قوي هتقدر تعيش. ولكن لو صلتك بالله اتقطعت مش ممكن هتعيش بعد كده. لو خسرت اي حاجه في الدنيا ممكن تعيش مهما كانت غاليه عليك، حتى لو خسرت عينيك، حتى لو خسرت فلوسك، حتى لو خسرت شهادتك. انما لو خسرت ربنا، من فقد الله فماذا وجد؟ ما عادش في اي قيمه لاي شيء، ولا عاد ممكن انك انت تعيش بدون الله سبحانه وتعالى. فعايزين نعرف قد ايه الله قادر. انت عارف قد ايه الله حكيم؟ لما واحد بيبتلى يجي يقول ليه ربنا عمل معايا كده؟ ليه؟ طب انت عشت 30 سنة سليم وبعد كده ابتليت، عليك لربنا 30 سنة مرض قبل ما كنت وتقول لي يا رب. ثم انت جاي بتقول الوقت لما ابتليت ليه؟ طب ما قلتش ايام ما كنت معافى ليه؟ يعني ما سألتش ليه؟ اشمعنى لما كنت معافى؟ لما كنت معافى وشفت واحد ايديه اتقطعت ما قلتش ليه ليه؟ لما كنت معافى وشفت واحد رجليه اتقطعت وكانت رجليك سليمة وقتها ليه ما قلتش ليه؟ لما كنت معافى وواحد قطر وراح ليه ما اعترضتش؟ لما كنت معافى وصدرك سليم وواحد جاله سرطان في الرئة ليه ما اعترضتش؟ لما كنت معافى وكلتك سليمة واحد جاله فشل كلوي ليه ما اعترضتش؟ اشمعنى لما جت عليك انت ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ في ناس يا جماعة ما هياش واثقة في حكمة الله في اللي بيحصل لها. عايزين نعرف قد ايه الله كريم. قد ايه؟ انت عارف قد ايه الله كريم؟ عارف قد ايه؟ انا دلوقتي لو جبت لك احسن واحد في العالم وفتحت لك الخزائن بتاعته، بصيت على الذهب اللي فيها والاموال اللي فيها والسندات اللي فيها هتنبهر. هتقول ايه ده؟ طب لو انت اطلعت على الخزائن اللي اتفتحت لك هتنبهر ولا لا؟ انتوا متخيلين هنا ربنا قد ايه؟ ومتخيلين كرم ربنا قد ايه؟ كرم ربنا انت كنت ايه؟ هل انت اول حاجه كنتها كنت ايه؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا، ما كنتش اي شيء. من 60-70 سنه كان في حد مننا له اي قيمه في الحياه ولا له اي ذكر ولا اي دور في الحياه؟ ولا كنا اي شيء. طب بعد كده بقى لنا دور؟ لا استنى، ده بعد كده في مرحله ربنا سماها مرحله النطفه. عارف العلماء سموا النطفه دي ايه؟ عارفين؟ الحيوان المنوي. الحيوان تخيلوا اما العلماء سموا الانسان في مرحله من مراحل حياته، مش حد، ما حدش في النيل سماه، ده العلماء سموه الحيوان المنوي. في وقت من الاوقات كان عامل زي الحيوان، وسط 300-400 مليون حيوان منوي تاني بيتنفسوا مين اللي يعيش لما يرفعح البويضه. تخيلوا يا جماعه، ده كان الانسان فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى بعد ما كرمك تجحد بنعمته؟ طب في الاخره يعني من الاحاديث اللي تخليك سبحان ربي، الحديث اللي لما ربنا يعرض عليه العبد، فالعبد له صاحب السيئات وصاحب الحسنات، صاحب السيئات وقت جهنم، فربنا يقر بذنوبه فالعبد يقرها خلاص مفيش امل، انا هلك هالك ضايع ضايع. فيقول له الله فاني سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفة حسناته، خلاص صحيفة السيئات اتشالت من عليه، مش هياخدها تاني، اترفعت من عليه. شايفين رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ شايفين رحمة ربنا بالراجل اللي وقف دخوله الجنة على حسنة، قعد يلف ارض المحشر عشان حد يديله حسنة محدش مديها له، واحد في الاخر كان داخل جهنم وما عندوش غير حسنة، قال له انا مش فارقة معايا داخل، خد الحسنة دي، الحسنة اليتيمة، خدها. ربنا قال لهم ايه؟ قال له لست اكرم بعبدي مني ادخل الجنة. عارفين حديث الراجل اللي كان له مظلمة عند اخوه واقف على القنطرة بينه وبين الجنة ما عادش حاجة، واقف على القنطرة بيقول له حقي، طب انا لو اديتك حقك انا ادخل جهنم، ما عادش معايا حسنات تكفيك، حقي لازم تدوني اهو. ربنا يرفع له قصر في الجنة فيقول له ارأيت ان عفوت عن اخيك ان لك هذا القصر اتعفو؟ فيقول عفوت يا رب. ربنا يقول ايه؟ خذ بيد اخيك وادخل الجنة. كل ده عفو ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى. وفي حديث تكلم في سنده بعض اهل العلم الا ان نذكره من باب الاستئناس، حديث رجل بيظل في النار ما شاء الله له ان يمكث، بعد كده ربنا بيخرجه من النار، فلما بيذهب لله ربنا يأمر به الى النار مرة اخرى. فالرجل يصلي يلتفت يبص كده ورا تاني، يبص وراه، فربنا يقول له مالك انت بتلتفت ليه؟ فيقول ما كان هذا ظني بك يا رب ان تدخلني فيها بعد ان اخرجتني منها. فيأمر به الله الى الجنة. شايفين رحمة ربنا يا جماعة؟ كرم في الدنيا وكرم في الاخرة، بس فين الشكر؟ انه عارف عظم ربنا قد ايه. انتوا عارفين يا جماعة يعني ايه لما الرسول يقول ان السماء كل ما فيش موضع اربع اصابع فاضي فيها ملائكة ملائكة ملائكة ملائكة قاعدة تعبد ربنا ليل نهار. عارفين يعني ايه؟ انتوا عارفين منظر السماء فوق زي منظر ايه؟ حد شاف صورة الحج وقت الحج الناس فيها شكلها ايه؟ شايفين منظر الناس؟ اهو ده منظر ان مفيش اربع اصابع فاضيين. اهو انت لو شفت السماء، السماء دي ساعتها 36 مليار سنة ضوئية، 36 مليار سنة ضوئية مليانين منظر الحج من الملائكة. يعني لو ركبت طيارة بتمشي بسرعة الضوء وفضلت ماشي فيها 36 مليار سنة، على امتداد بصرك منظر ملائكة مالية السماوات كلها عبادة لله زي منظر الحج بالظبط. يا اخي ده الله عظيم قوي، بس احنا غافلين قوي على عظمة ربنا سبحانه وتعالى. الله ومن نعم ربنا ان ربنا عرفنا عظمته. في ناس ثانية ما عرفتش عظمة ربنا، في ناس ما عرفتش يعني ايه الله عظيم، ما عرفتش القرآن. يا جماعة عرف، تصوروا واحد زي غاندي، غاندي ده كان مخ شكله ايه وعمل ايه لبلده؟ غاندي كان بيفتخر ان ربه وامه هي البقرة، وكان بيعمل لها شعر كمان، بيألف لها شعر. هناك في منظر كده تلاقي ولد نازل تحت بقرة والبقرة قاعدة تتبول عليه وقاعد يمسح راسه بيتبرك بهذه البقرة. تخيلوا يا جماعة، في ناس عندها الله بهذا المنظر ما يعرفوش عظمة ربنا قد ايه. هناك الشراب المقدس اللي هو بقى يا سلام لو عندك اي حاجة خده، دم البقرة على بول البقرة على لبن البقرة، طب ايه اللي دخل ده على ده على ده؟ ده الشراب المقدس عندهم هناك. يعني يا واحد زي غاندي ده لو واحد راح قال له يا ابن البقرة هيعمل ايه؟ هيفرح. ايوه ده يا سلام حبيبتي، ده والعياذ بالله ده ربه والعياذ بالله ده الهه. يبقى تخيلوا ان في ناس وصلت لهذه الدرجه في تصور الله سبحانه وتعالى. في ناس ثانيه يعني بعض العقائد الموجوده على وجه الارض قالت لك ان الحيوانات والحشرات دي ما هي الا محاولات فاشله من الالهه والعياذ بالله لخلق الانسان. اول مره حاولوا يخلقوه خلقوا الحشرات، ثاني مره قدرتهم زادت شويه خلقوا الحيوانات، ثالث مرة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا خلقوا القرود، رابع مرة خلقوا الانسان والعياذ بالله. تخيلوا يا جماعة في ناس دي نظرتها لله، عشان لما تمسك القرآن ده تمسكه وانت فرحان وانت طاير ان مفيش واحد على وجه الارض ده ايه عنده كتاب بيتكلم فيه عن عظمة ربنا زي القرآن ده. ناس تانيين في الصينيين يقولك تصوروا الانسان اتخلق من ايه؟ اتخلق من ان الاله بتاعهم والعياذ بالله كان على جسده حشرة القمل، فالقمل المقدس ده هو حضرتك وحضرتك هو والاله. تخيلوا اله القمل بيجري على جسده، ده اله ايه ده؟ تخيلوا يا جماعة تصور الناس لله. يعني ناس اخرين قالوا ربنا مات والعياذ بالله ثلاث ايام وكان يعني الله بشر زي بقية البشر يحملوا فينا معاييه البول والعذرة يعني شايفين تصور الناس عن الله يا جماعة؟ دايما الانسان ذكي في كل حاجة الا في التعامل مع الله، بيبقى في قمة الغباء. عشان نعرف ديننا عظيم قد ايه وقرآننا ده نعمة قد ايه، وواحنا بنقول الحمد لله على نعمة الاسلام نعرف فعلا ازاي الحمد لله على نعمة الاسلام. انت عارف عقوبة ربنا قد ايه؟ حد مننا عارف عقوبة ربنا قد ايه؟ الكذا سنة اللي فاتت دي بس القاهرة نزل عليها 6 عقوبات من عقوبات الله القدرية. الكذا سنة اللي فاتت اول عقوبة الزلزال الاول اللي جه في القاهرة، بعدها جه زلزال ثاني في القاهرة. سيدنا عمر لما جه زلزال في المدينة قال والله لا اساكنكم فيها اذا عاد مرة اخرى. بعد كده سقوط المقطف ثالث عقوبة قدرية. رابع حاجة بعث الجراد اللي حصل على القاهرة. فاكرين بعث الجراد لما القاهرة صحى الصبح لقوا الشجر والبيوت متغطية بالجراد الاحمر؟ فاكرينها؟ طب ايش معنى القاهرة؟ ما جنوب القاهرة وغرب القاهرة مليانة قرى ومدن زراعية، ايش معنى القاهرة هو اللي لغاية عندها؟ فاكرين الدخان اللي ارسل على القاهرة والناس ما عرفتش له تفسير وفي الاخر قالوا قش الرز بيتحرق؟ طب ما قش الرز بيتحرق كل سنة من 1000 سنة وقش الرز بيتحرق، ايش معنى الوقت حدث ما حدث في هذه البلد؟ كل ده معصينا يا جماعة، كل ده عقوبات قدرية من الله وتنبيهات وتحذيرات ورسائل من الله سبحانه وتعالى. احنا عاد عندنا استهتار في التعامل مع الله، جرأة في التعامل مع الله. جرأة والله. شوف عايش عن البنت ممكن تلبس دلوقتي تقول لك انا لابسه حجاب اهو فيها ايه وهي ماشيه، يعني كلها جرأة على الله سبحانه وتعالى. وكل الرجال والشباب اللي في الشارع قاعدين يبصوا لها طول ما هي معديه، لغايه ما يظهر واحده اشد منها جرأة على الله يسيبوا دي ويقعدوا يبصوا للثانيه. يوم القيامه تيجي تلاقي ملايين السيئات في صحيفتها. ده سيئات ايه؟ انت كنت بتطلق بصرك. انا ما كنتش ببص لحد وانا ماشيه عشان عيب مش عشان حرام، ما كنتش بتبصي، بس كنت بتلبس لبس بيخلي الشباب يبصوا لك، فانتما في الوزر سواء. طب انا كنت محجبه، اللبس بتاعك شكله ايه؟ يعني ايه محجبه؟ اكبر فتنه في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده فتنه اللبس. ده هي الفتنه اللي ابليس ركز عليها. ينزع عنهما لباسهما، هي قضيه ابليس كلها اللبس، ان ازاي يخف شويه يقل شويه بحيث ان كل الشهوات بعد كده هيتفتح بابها. جرأة على معاصي الله الشباب، واطلاق البصر في المحرمات. جرأة على معاصي الله، البصر اللي انت بتبصها وانت ماشي في الشارع دي بتقلب الفتن اللي في قلبك اللي كانت تركضت ونامت، بحيث ان بصه واحده ممكن تنزلك 5 سنين في التزامك. جرأة على معاصي الله. اول ما اي حاجه تدخل، حاجه زي البنتاجون ولو فاكرينه، اول ما نزل الشباب عمل ايه؟ مش مشكله فلوس حرام ولا حلال هنكسب. انا اعرف شاب ركب عربيه من البنتاجون، ودي من التجاره فيها. طبعا الشباب الوقت قاعدين يقولوا يا بخته ده ركب عربيه من يا جماعه يا بخته. عارفين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غلام الرسول زرق حته قماشه من الغنائم، فقال ان الشمله التي اشتملها لتلتهب عليه في قبره نارا؟ اهي العربيه دي لو ما تمشي هتلتهب عليه في قبره نار. اهو البنطلون اللي بتلبسيه لو ما تبقيش الى الله منه ممكن يلتهب عليك في قبرك نار. اهو الشعر اللي بيتكشف لو ما تغطاش وحصل التوبه الى الله يلتهب على صاحبته في القبر نار. اهو المعصيه اللي الواحد استمتع بيها في الدنيا وما تبش منها الى الله ممكن تلتهب عليك في قبر نار. الجرأة اللي عادت عندنا على الله. انت عارف لما ربنا بيغضب ممكن يحصل ايه؟ لما ربنا بيغضب، لما ينزلك مفتش في الشغل بتاعك ويلاقيك عندك مشكله بيعمل لك جزء ولا حاجه بيسموه لفت نظر. اهو احنا يا جماعه 90% من مشاكل حياتنا لفت نظر. لفت نظر على معاصي عملناها وانسناها. ممكن المادتين اللي شفتهم، الضيق النفسي اللي عندك، تاخر الجواز اللي عندك، ممكن كل ده لفت نظر في حياتنا. مراتك بدات تعلي صوتها عليك، لا معرفش اختك، كل ده ممكن يبقى لفت نظر في حياتنا، ولكن احنا مش منتبهين. لو قعدنا نستمر في المعاصي لفت النظر بيتحول لغضب، ولما ربنا يغضب سبحانه وتعالى الكون كله يكرهك. لما ربنا يغضب الكون كله يغضب عليك. لما ربنا غضب على فرعون بقى جبريل بيجيب الطين ويحطه في بقه خشيه انه يقول لا اله الا الله قبل ما يموت. طب جبريل مش وظيفته انه يحط الطين في بق فرعون، جبريل وظيفته انه ينزل الوحي. ولكن يا جماعه من كراهيته لاهل الباطل، من كراهيه الدنيا كلها لاهل الباطل والاهل المعاصي، لما ربنا يغضب الطقس يتغير، والكبد يبقى له معهد قومي لامراضه، والسرطان بتاع الاطفال يبقى له معهد قومي. لما ربنا يغضب ممكن المحاضر كلها تتضرب. لما ربنا يغضب الفقر يجي. لما ربنا يغضب الطقس يتغير. لما ربنا يغضب ممكن اي حاجه تحصل في حياتك، في حياتك الخاصه او في حياه الناس كلها عموما. ده لما ربنا سبحانه وتعالى يغضب على الناس. لما ربنا غضب في تركيا لما جنرالات الجيش جابوا المصحف ورموه على الارض، ف40 ثانيه زلزال موت 40,000 واحد. لما ربنا سبحانه وتعالى يغضب انت عارف رقابه ربنا عليك قد ايه؟ رقابه الله انت عارف انت متراقب قد ايه؟ تخيل تخيل ان ايديك ورجليك وعينيك ووشك وشعرك دي مش اعضاء، دي اجهزه مراقبه هتشهد عليك يوم القيامه، دي جواسيس هتشهد عليك يوم القيامه. لو عايز تعصي ربنا من غير ما تشهد عليك اقطع اعضاءك واعصي ربنا باعضاء ثانيه، جواسيس كاميرات مراقبه عليك امام الله سبحانه وتعالى. تخيل لو انت اشتغلت في شغل كل موظف في الشغل ده عينوا له 2 رقابه عليه بس في الشغل بتاعه، المفروض الشغل يمشي شكله ايه؟ طب انت عليك 2 رقابه غير رقابه الملك سبحانه وتعالى فوق، غير الم يعلم بان الله يرى، غير كده. احنا لو شلنا كلمه الله دي وحطينا عند واحد ابوه، وحطينا عند واحد مدير الشغل بتاعه، وحطينا عند واحد واحده بيحبها، ممكن الاوضاع تتغير قوي يا جماعه، ممكن السلوك يتغير جدا. ولكن عند الله جعلناه اخوان الناظرين الينا. عايزين نقول ايه في الاخر؟ عايزين في نهايه هذا الدرس نقول ايه؟ عايزين نقول صلى الله عايزين نوصل ربنا. لو وصلنا ربنا هنشوف كل حاجه صح. لو وصلنا ربنا هنشوف الدنيا اللي بره دي صح. الرسول قال على الدنيا انها جناح ايه؟ جناح بعوضه. اشمعنى جناح بعوضه يا رسول الله؟ اشمعنى الرسول شبه الدنيا بجناح بعوضه؟ هو ايه اللي في البعوضه؟ اول حاجه البعوضه ما تبقاش موجوده غير في المستنقعات يعني الحصاره. تاني حاجه هي اللي بتنقل الامراض ما بين الناس وبعضها، زي ما الدنيا هي اللي بتنقل امراض القلوب في قلوب الناس. ويلقى الواحد اللي بسبب حب الدنيا قلبه كله امراض قلوب، يبقى خطر. زي بالظبط البعوضه دي يا جماعه حاجه حياتها قليله قوي، قصيره قوي، بتموت بسرعه. لو ما بتموتش بسرعه كانت البعوض والذباب والحاجات دي كلها هتطفى في الارض. يبقى الدنيا سريعه الزوال، سريعه الفناء. لو انت دخلت اوضه ولقيت فيها ناموسه وفيها دولاب وفيها سرير، ايه اللي هيلفت نظرك؟ مش ممكن البعوضه دي، مش ممكن ابدا. تخيل ان احنا اللي لفت نظرنا بالدنيا دي كلها بدل ما يلفت نظرنا عظمه ربنا ولا الدار الاخره، لفت نظرنا البعوضه ده. ايه تخيلوا يا جماعه؟ يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه الدنيا بجناح بعوضه، كان الرسول جمع كل صفات الدنيا في التشبيه ده. لما واحد كده ينزل كل يوم يروح لمستنقع ويقعد يتامل في بعوضه كده معينه، في ايه انا بحبها؟ ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ ما ينفعش، ده بعوضه، ده كل الناس بتكرهها. لان الدنيا لو عرفت حقيقه، لو الناس عرفت حقيقه الدنيا هتكره الدنيا فعلا، لو عرفت الحقيقه بتاعتها. فتخيل ان واحد وقع في غرام بعوضه، ما ينفعش. يبقى ما تنفعش الناس تبقى ضر شهوات. طب لو واحد خد جناح بعوضه صار فيه مثلا ما يعملوش اي حاجه. طب لو واحد قعد يشتغل ليل نهار عشان في الاخر يشتري جناح بعوضه، ايه الراجل ده اتجنن ولا ايه؟ يبقى ما تنفعش انها تبقى اسباب. يعني التشبيه ده بيقول لك الدنيا دي ولا شيء، الدنيا دي ولا شيء. لو احنا فعلا عرفنا ربنا هنعرف حياه الدنيا. لو احنا فعلا عرفنا ربنا، كان في واحده جابوها في الجرايد قريب، جوزها جاب لها طقم الماس شبكه، بعد 4 سنين جواز اكتشفت ان هو طقم ازاز. يا سلام، يوم ما جالها طقم الالماس كانت فرحانه قد ايه، وهي قدام الناس راسمه على الناس قد ايه، والناس قاعده تبص لها وتحسدها قد ايه، وهي بتعينه في الدولاب. يا سلام، بقى وكل يومين تطمن عليه كده وتبص عليه وفرحانه بيه. يا ترى يا جماعه لحظه ما اكتشفت ان ده فرصه كانت الصدمه بتاعتها شكلها ايه؟ طب لو واحد اتخدع في الدنيا واكتشف لحظه ما دخل القبر انها كانت فرصه، هيبقى الصدمه بتاعته شكلها ايه؟ دي عاشت في الوهم 4 سنين. انما في ناس مننا عاشت في الوهم طول عمرها. عايزين نكتشف حقيقه الدنيا، عايزين نعرف حقيقه الدنيا، عشان لما نعرف حقيقه الدنيا هنعرف فعلا، هنفهم فعلا ان الطاعه اقوى من المعصيه زي ما الله اقوى من الشيطان، وان الطاعه اجمل من المعصيه زي ما الجنه اجمل من الدنيا. لو عرفنا ربنا ووصلنا لربنا قلبك ده هيتملى نور. النور ده هيجي يتعصر عند موتك يخرج ايه؟ لا اله الا الله. النور ده هيجي يتعصر وانت في القبر يخرج ايه؟ ربي الله وديني الاسلام ونبيه محمد عليه الصلاه والسلام. يبقى معرفه ربنا هي اللي تنجيك في الدنيا والاخره، هي اللي تنجيك في الفردوس وتنجيك من اهوال القبر ومن اهوال الاخره. يعني عاوزين نبقى ناس صالحين، لان محدش هيدخل قبرك غير عملك الصالح، ومحدش هيصحبك وينورلك في ظلمات الصراط غير عملك الصالح، ومحدش هيقف بينك وبين النار وانت معروض على الله غير عملك الصالح، ومحدش هيصاحبك في الحشر غير عملك الصالح. ساعة ما البني ادم بيموت، حد منكم حضر المشهد؟ ابنه بيجري عشان يشوف الجنازة والمقرئ اللي هيقرا، والجيران بيجيبوا مروحة عشان يسلطوها على الجسم عم المغسل، والمغسل قاعد يستنى المية عم تسخر عشان يغسلوا بيها، وقرايبه قاعدين يجروا عشان يستخرجوا شهادة الوفاة. وبعد ما يخلصوا الهلومة دي كلها يقعدوا يتكلموا بقى عشان يشوفوا يرتبوا السيرك ازاي. ايه ده؟ ومحدش مشغول بيه، ولا مشغول انه يستغفر لك، ولا مشغول انه يجيب لك اي عمل صالح. يبقى عملك الصالح ولا ينفعك ساعتها؟ عملك الصالح اللي انت عملته من الوقت دي. عاوزين يا جماعه نعرف عمرنا ده غالي قد ايه. الملك حسين لو قبل ما يموت ب10 دقائق الدكاتره دخلوا عليه قالوا له هات ملكك كله نديك 10 سنين زياده في العمر، كان هيقول لهم ايه؟ ابوس كتفكم خدوا ملكي وادوني سنه واحده زياده. يا يعني احنا عمرنا اللي معانا ده اغلى من كل ملك ملوك الارض ده كلها، واحنا مش مقدرين. عايزين نستثمر عمرنا ان احنا نقرب من الله. لما في عماره بتتبني والعماره بتبقى متينه قوي قوي، وبعد كده تيجي شركه تدهنها من بره وتدهنها من جوه ويسقف ويتركب نجف، لما اي حد بيدخل العماره دي بيعلق عليه ما بيقولش العماره دي متينه من بره، ده العماره دي جميله. طب ولما يدخل جوه اه ده الديكور ده جميل، لما يبص للسقف ما بيقولش السقف مثيل، ده السقف جميل، ده النكفه جميله، نظره سطحيه. ولكن الحقيقه ان العماره هي الايه؟ المبنى اللي مبني. احنا يا جماعه معظمنا حتى الان التزامه ديكور من بره، شكل جميل مش بناء محكم فعلا من جوه. معظمنا بيهتم باللي الناس بتهتم بيه، الديكور من بره شكله ايه، شكل الالتزام كده من بره ايه، انما البناء الحقيقي وصلت لربنا قد ايه من يوم التزام، بتقرب من ربنا كل يوم قد ايه، هو ده الحاجه اللي احنا عاوزينها. عاوزين يا جماعه، عاوزين يبقى هدف حياتنا ومقصد حياتنا ويبقى حلم حياتنا ويبقى يعني كل جهد بنبذله في حياتنا من اجل ان احنا فعلا نقرب من ربنا وان احنا فعلا نوصل لربنا وان احنا فعلا يا جماعه فعلا يبقى منانا ان احنا نوصل لربنا بحيث ان شعار حياتك يبقى منانا يوصلك يا رب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، واليك يرجع الامر كله. اللهم لك الحمد كله، انت نور السماوات والارض ومن فيهن، انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، انت قيم السماوات والارض ومن فيهن. اللهم انا نسألك الا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك. اللهم املأ قلوبنا بحبك، واملأ قلوبنا بخشيتك، واملأ قلوبنا بالإنابة إليك. يا رب طهر قلوبنا، اشفي قلوبنا، اهدي قلوبنا، انر قلوبنا، اضل قلوبنا، اصلح قلوبنا. اللهم انا انخنا مطايانا ببابك، اللهم انا ارضينا احمالنا كلها على اعتابك. اللهم انا جاهدنا ان نصلح انفسنا فعجزنا، ولا امل لنا الا فيك فاصلح لنا قلوبنا. اللهم انا جاهدنا في قيام الليل وعجزنا، ولا امل لنا الا فيك فاعنا على قيام الليل. اللهم انا جاهدنا ان نتلو القران اناء الليل واطراف النهار فعجزنا، ولا امل لنا الا فيك فاعنا على تلاوه القران اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انا جاهدنا قلوبنا وعجزنا، وجاهدنا شهواتنا وعجزنا، وجاهدنا انفسنا وعجزنا. اللهم اعنا على انفسنا، اللهم مكن لنا في قلوبنا، اللهم طهر لنا قلوبنا، اشف لنا قلوبنا من الشهوات والشبهات. يا رب اصلح لنا قلوبنا، يا رب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على قيام الليل، ثبتنا على الصيام والقيام، ثبتنا على الذكر والشكر، ثبتنا على تلاوة القرآن، ثبتنا على طاعتك، ثبتنا على صحبة الصالحين. اصرف عنا صحبة السوء، اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عافنا في ابصارنا فلا ترى الا ما يرضيك، عافنا في اسماعنا فلا تسمع الا ما يرضيك، عافنا في بطوننا فلا تطعم الا الحلال الطيب، عافنا في جوارحنا كلها يا رب فلا تعمل الا في طاعتك ليلا ونهارا سرا وشهارا. اخلص حياتنا لك، اخلص قلوبنا لك، اخلص اعمارنا لك، اخلص جهودنا لك، اجعلنا لك مخلصين، لك مخلصين، اجعلنا مسلمين لك، سلما لك، اصنعنا على عينك، اصنعنا لنفسك، اخسرنا واستعملنا لنصرة دينك، استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، تولنا ولا تتولى عنا، اشرح لنا الصدور، يسر لنا الامور، وفقنا لارشد الاعمال، وفقنا لارشد الاخلاق. يا ربنا، يا ربنا، يا مولانا، يا حبيبنا، يا ولينا، يا رازقنا، يا خالقنا، يا الله، يا ارحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا ملاذ المكروبين، يا مجيب دعوة السائلين، يا مجير المستجيرين، يا الله، يا من تعلم عدد قطر الانهار، يا من تعلم مكاين البحار، يا من تعلم نخابئ الجبال، يا من تعلم ما اظلم عليه الليل واضاء عليه النهار. يا الله، يا صمد، يا رحمن، يا القيوم. اللهم إن أعز سؤال على قلوبنا وأعظم سؤل لنا إليك أن تغفر لنا ذنبنا كله، أن تغفر لنا كل ذنوبنا، أن تثبت لنا قلوبنا على دينك، أن تملأ قلوبنا باليقين، أن تملأ قلوبنا باليقين حتى يكون اليقين في قلوبنا كأمثال الجبال، حتى يكون حبك في قلوبنا كأمثال الجبال، حتى نكون إليك منيبين، إليك مخبتين، ليس في قلوبنا إلاك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.